قال المؤلف رحمه الله تعالى: وحرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء كما روي في السنن. وأما الشهداء فقد توجد منهم بعد مدد من دفنهم كما هو لم يتغير، فيحتمل بقاؤه كذلك في تربته إلى يوم محشره، ويحتمل أنه يبلى مع طول المدة، والله أعلم. وكأنه والله أعلم كلما كانت الشهادة أكمل والشهيد أفضل كان بقاء جسده أطول. هذه الأمور ليس لها ضابط معروف من جهة السنة، وهي بقاء الأجساد في القبور، هذا ليس له ضابط معروف من السنة، قد تبقى طويلة وقد تبقى قليلا أنساب الشهداء وغيرهم. إنما جاء الحديث الأوسي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه حرم أن تأكل أجساد الأنبياء، هذا الذي رواه أحمد عن السنن، ولا بأس بإسناده جملة، ولا استغرب أن يختص الأنبياء بهذا الشيء. وأما غيرهم فقد يبقى مدة طويلة وقد يبلع، وقاعدة أن النار يبلع إلا عز وجل، كل شيء من الأدب يبلع إلا عز وجل، هذا هو المعروف في النصوص وفي الواقع أيضا. وقد تأخر بعض الأجساد ولا تبلع، كما بصفة الشهداء الذين حضر عنهم في أول خلافة معاوية كان 43 ووجدوا على حالهم أجساد ربع على حالهم لم يتغير من شيء. وفي قصة عبد الله بن عمر قال الجابر لما نقلهم محله وقال له يتغير من شيء إلا شعيرات حول أذن، فأخبرنا من نفسهم أنهم شهدوا أجسادا باقية على حالها وقبورها لم تتغير بعد دهر طويل، هذا لله في حكمة سبحانه وتعالى. نعم. والمهم أن المؤمنين أرواحا وأجسادا منعمون تنعيما لا يعقله من يشاهدهم، والكفار معذبون وإن لم يطلع الناس على عذابهم وأخفاه الله عنهم، هذا هو الأمر المقطوع بالمعلوم من الدين بالضرورة والأدلة الشرعية. فأولياء الله ورسله بطاعته في نعيم في الدنيا والآخرة، وأعداؤه في شقاء وشر وعذاب في الدنيا والآخرة، غير لم يشعر بذلك من جاورهم في مساكنهم وقبورهم. نعم. نسأل الله السلامة. نعم. قوله: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. وقوله: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والكتاب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. الإيمان بالمعاد مما دل عليه الكتاب والسنة، والعقل والفطرة السليمة، فأخبر الله سبحانه عنه في كتابه العزيز وأعلم الدليل عليه ورد على منكره في غالب سور القرآن. وذلك أن الأنبياء عليهم السلام كلهم متفقون على الإيمان بالله، فإن الإقرار بالرب عام في بني آدم. فإن الإقرار بالرب عام في بني آدم وهو فطري، كلهم يقر بالرب إلا من عاند كفرعون، بخلاف الإيمان باليوم الآخر فإن منكريه كثيرون. ومحمد صلى الله عليه وسلم لما كان خاتم الأنبياء وكان قد بعث هو والساعة شهادتين، وكان هو الحاشر المفصل بين تفصيل الآخرة بيننا تفصيل الآخرة بيانا لا يوجد في شيء من كتب الأنبياء. ولهذا ظن طائفة من المتفلسفة ونحوهم أنه لم

الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن أوفل عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة ومنا من أهل بحج وعمرة وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى يوم النحر. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا ما أهل بالحج هذا على حسب علمها صناعيها وإلا بالحج هو من أهل بهما جميعا كما رواه ابن عمر والله الحسين وأنس وغيرهم. نعم. قال عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك وقال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. حدثنا إسماعيل حدثنا مالك مثله حدثنا أحمد بن يونس حدثنا إبراهيم هو ابن سعد حدثنا ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبيه قال: عاد النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت. فقلت: يا رسول الله بلغ بي من الوجع ما ترى وانا بامان ولا يلزمني الا النفس واحده افاتصدق بكل خير مالي؟ قال: لا. قلت: افاتصدق بفقره؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: والثلث كثير انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم على بيت تسقطون النار ولست تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله الى بيوتها فإن اللقمة تجعلها في امرأة. قلت: يا رسول الله أأحلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لم تحلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إن ازددت به درجة ورفعة ولعلك تحلف حتى ينتفع بك أهواه ويضر بك حتى ينتفع بك أهواه ويضر بك آخرون. اللهم أرض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن قولة رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توصي بنفسه. هذا الحديث الجليل فيه فوائد كبيرة. نعم. ما عندهم عندهم هذا. ما عندهم هذا. نعم. أتكلم عن السهلة قام وسعد رضي الله عنه كان في حياة النبي ليس له إلا بنت واحدة لكن رزقه أولاد بعد ذلك جماعة منهم عامر الطاوي من عمر من محمد من سعد وآخرون من عائشة مقصود أنه رزق أولادا بعد ذلك عدة سبحان الله. وفي هذا دلالة على أن المريض ليس له أن يتصدق بماله ولا بأكثر من الثلث لأن المرض أخو المرض وليس له أن يوصي إلا بالثلث فالمريض كذلك ولأن وجود المرض تنعقد به أسباب العلم وترخص الدنيا في نفس الإنسان ويطمع به إخراج ما يرجو أن ينفعه تضيع الإنسان من التصرف فيما يضره ورغبه وليس له أن يتصرف في أكثر من الثلث. فبين صلى الله عليه وسلم أن الحكمة في ذلك أن كونه يذرهم أغنياء غير من أجل المعارف يفضلون الناس. أما في حال الصحة والسلامة فلا بأس يتصرف الإنسان في ماله بما يرى من الله الخير ولو كان أكثر من الثلث ولو جميع ماله إذا كان لديه ما يقيم حال من حياته من كسب أو مرتب أو غير ذلك. ولهذا كان من أفضل مناقب الصديق أنه أنفق أمواله في سبيل الحق رضي الله عنه. وفي هذا من الفوائد أن كل ما يفعل الإنسان من الأعمال ينجو بها وجه الله ولو كانت عافية يجر عليها ويثاب عليها يريد يريد الله بها درجات ودفعة في الدنيا والآخرة. ينبغي المؤمن أن يحتسب أعماله وأقواله ونفقاته حتى يؤجر على ذلك. ولو كانت لنفسها واجبة صدقت فيه على أهل وقيامه بنفقاتهم وأولاده الصغار والطاقرين صدقت واجبة ومع ذلك يؤجر عليها. نعم. كان الإنسان يحب الأرض لا يموت بأرض إحياته وأن تكون وفاته في أرض إنما لا يحب الأرض أن يموت في أرض هجر من أهل الله ويحب الأرض أن تكون وفاته في غيرها. ولا يعرف ولا يعرف من باب أنه يحب لهم حتى يشجعهم على النزوح عنها وعدم الميل إلى بطائفها يسمعها كلام صار أدعى لهم إلى الحذر من البقاء والرجوع إليها أو تحدث شيء من الرجوع إليها فصرفها لله. تعرف الشيخ ترى الشيخ عن الموت من الجزء من الله الشيخ وإن قال في الموت بس على شفاء الموت على طرف السن بس حظر دين من الجنون لا لا ما يخلى وجه. نعم. نعم. يقول يعني أنه ما لا شيء من الأولاد ولا شيء من المال يعني شخص ما هو من عشيرة وكنت أني يجوز من المظلم أن يقصد يعني ماله له يجوز حكم في خلافنا العلم منهم جاذب هذا ومنهم قال لا فلا ولا فلو والباب لبيت المال لا يوصل للثلث ولا معنى الثلث والباب لبيت المال لبيت المال عند على المسلمين ثلاثين إذا كان بيتهم يندع الناس من فضل الثلث. نعم. وقال الثاني هو لا بأس لأن العلة ما في الوراء وقد قبلوا إذا أوفى بالمال لمن يراه من الخير أو لقراءة العلم ولكن الأخوان لو كان له ورثة إن أصاب الثلث وكذلك الله بلا ثمان ولكن كان بيت المال طيب أما إذا كان بيت المال ليس بطيب كان يصيب جهة طيبة لرسالة العلم وقرار المحاضرين ومشاريع خيرية. نعم. الحر رؤساء نعم. حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أبو ضمد حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علق رأسه في حجة الوداع. حدثنا عبيد الله بن سعيد حدثنا محمد بن بكر حدثنا ابن جريج أخبره أن موسى بن عقبة عن نافع أخبره ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم علق في حجة الوداع وأناس من أصحابه وقصر بعضهم. حدثنا يحيى بن خزعة حدثنا مالك عن ابن شهاب هذا المقال حدثنا يونس عن ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اخبره انه اقبل يسير على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بمنى في حجه الوداع يصلي بالناس فسار الحمار بين يدي بعض الصف ثم نزل عنه فصف مع الناس. وهذا يدل على حمد الله وهذا يدل على أن مرور ما يقطع الصلاة بين يدي الصف لا يضر لأن صفة الإمام كافية للعمومين لهذا لم يتأثر الناس بظهور الحمار بين أيديهم لعدم تأثيره في صلاتهم، بخلاف ما لو مر أمام المصلي في فرض الإمام هذا هو الذي ينكر ويقطع. الحاصل أن يمرون بعض الناس بين أيدي الصفوف أن يسدوا فرج، وقد قيمة الصلاة يسدوا فرج أو لحاجة لا يضر، إنما يضر لو كان المصلي واحدا أو كان هو الإمام نفسه، هذا هو اليمنع إلا يكون ضروره من وراء الستر. الإمام حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي قال قيل أسامة وأنا شاهد عن قول النبي صلى الله عليه وسلم في حجته فقال العنق، فقال العنق فإذا وجد فجوة النظر. حدثنا عبد الله بن مسلمة معنى العنق الهدوء البصر لين ليس فيه شدة، لأن لا يؤذي أحدا، كان يمر الناس بالسكينة عليه الصلاة والسلام عند الانصراف من عرفات يمر بالسكينة السكينة وهكذا في بقية المواطن الأخرى، إذا وجد فجوة مرتفعا أسرع قليلا حتى يفرج الزحام. نعم. نعم. نعم. السنة لا يحلق قصد الله، الواجب هذا يحلق ولا قصد الجميع. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي ثابت عن عبد الله بن يزيد الخطمي أن أبا أيوب أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء جميعا. باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرى. حدثني محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه قال ارسلني اصحابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اساله الحملان لهم اذ هم معه في جيش وهي غزوه تبوك. قلت يا نبي الله ان اصحابي ارسلوني اليك لتحملهم، فقال والله لا احملكم على شيء، ووافقته وهو غضبان ولا اشعر، ورجعت حزينا من منع النبي صلى الله عليه وسلم ومن مخاضة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه عليه، ورجعت إلى أصحابي فأخبرهم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ألبث إلا أسوأ عدني فنسب إلى لينا أبي أي عبد الله بن قيس فأجبته فقال أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه، فلما أتيته قال خذ هذين القليلين بستة أذعرة بالساعة إن حينئذ من سعد، فانطلقتهن إلى أصحابي فقل إن الله أو قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء فارتدوهن، فانطلقت إليهم بهن فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء ولكني والله لا أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تظنوا أني حدثتكم شيئا لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا لي إنك عندنا لمصدق ولنفعلن ما أحدث، فانطلق أبو موسى بنفر منهم حتى أتوا الذين سمعوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، منعه إياهم ثم إعطاءهم بعد، فحدثوهم بما حدثهم به أبو موسى. وهذا يا كريم كان السفر يا ستة معنى مرة واحدة يمكن عندك مرتين ولا ثلاث، وهذا السياق أنا ثلاث هذا يقلمين وهذا يقلمين وهذا يقلمين وهذا يقلمين طبعا كان المؤلف كان يقال السفر. نعم. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبه عن الحسن عن مصعب بن سعد عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى تبوك واستخلف عليا فقال اتخلفني بالصبيان والنساء، قال الا ترضى ان تكون مني بمنزله هارون بن موسى الا انه ليس نبي بعدي. وقال ابو داود حدثنا شعبه عن الحسن سمعت مصعبا. حدثنا عبيد الله بن سعيد حدثنا محمد بن بكر اخبرنا ابن جرير قال سمعت عطاء يخبر قال اخبرني صفوان بن يعلى بن اميه عن ابيه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم العسرى، قال كان يعلى يقول تلك الغزوه اوسط اعمالي عندي، قال عطاء فقال صفوان قال يعلى فكان لي اجير فقاتل انسانا فعطى احدهم عند الاخر، قال عطاء فلقد أخبرني صفوان أيهما عض الآخر فلسيته قال فانتزع المعضود يده مثل العاض فانتزع أحداك من يتيه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدرك من يده قال عطاء وحديث أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أفا يدع يده في فيك تقبرها كأنها في نحل تقبرها كل غير بهذا على أن المظلوم نهي عليه يعني المظلوم إذا نزع يده ويغلقها فطحت فقبرت نية العرض فهي هدر لمؤمن نعم اللهم باب حديث كعب باب حديث كعب بن مالك نعم يا رب يختلف والله يفهم ما شد الشدة التي غير الشعور غير الحكم فنعبد مع أهل الأيمان وقع معه الصلاة ولهذا قال إني والله لا أعرف على يمين صار غير خيرا إلا كفرت عن يميني ولا يسر إن كان استقرارا كان استقرارا أو أن كل قرين ثلاثة القرينين كل قرين ثلاثة الله تعالى لا يصلح وكيلة لا يحل أن يبيع حتى يعرض على كريمه في رواية الصحابي قبل النبي صلى الله عليه وسلم بسرعة بسرعة ورجاله بسرعة وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الدار الدار يحق بالدار رواه النسائي والصحابي سبحانه وله علة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدار أحق بالقصب أخرجه البخاري وفيه قصة وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار الأحق بسبعة جاره من صبر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا رواه أحمد والأربعة ورجاله البخاري وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السبعة تحل العقاد رواه ابن ماجه والجزار وجاءت ولا سبعة لغائب وإسناده ضعيف. هذا ذات السرعة ذكر هذه المؤلف خلف حديث والسرعة هي يوم الشريف من طلب الشريف ظن شفع شريفه لا شفع فيكون شفعه بغيره والشافع الذي ظن نفسه إلى السفر ووسط وصار شافعا الشفاعة كونه الشخص يضم صوته إلى صوت أخيه في طلب الشيء فالشفيع أراد بشفاعته أن يضم نصيب الشريك إلى نصيبه في عطاء ونحوه إذا جائزة جاءت السنة بها بما فيها من المصلحة وإذا كان الضرر فإذا كان شخصان أو أكثر مشتركين في أرض في بيت وإناء وأراد أحدهما أن يبيع فينبغي أن يعلو على شريكه لأنه أولى به من الأجنبي حتى يزول عنه الضرر الشراكة فيها ضرر في غالب فإذا أراد الشريك أن يبيع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصح يبيع حتى يعلو على شيء الحديث والشريك بخيار إن شاء نزعه بالثمن وإن شاء ترك فهو الحق بمثل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من محاسن الإسلام ومن مجيء الإسلام بالعظام لأن الشريعة كاملة جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها وتقليل المفاسد وتعظيم المفاسد وتقليلها وجاءت بجمع الضرر عن المعصوم الطرق الشرعية التي قررها الإسلام في المعاملات وفي الجوار وفي غير ذلك من سلوك الحياة، كما جاءت الشريعة بالدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال في كل شيء، والترغيب مساوئ الأخلاق وسيء الأعمال. هذا من هذا البعث من باب فتح الباب وإيصال الخير إلى الشريك. ولهذا كان جابر القضاء في الوقت الشفعة من ثم لا يبصر من وقعت الحدود وفرها بالطرق ولا أسرع متفق عليه. هذا حديث صحيح دل على ثبوت الشفعة في كل ما كان مصطلح وظاهره ولو كان منقولا، إذا وقعت الحدود وفرها الطرق بما يقسم الأراضي فلا تقسم، إذا قسمت الأراضي بين الناس وفرها الحدود وفرها الطرق واستقل كل واحد بحقه فلا تقسم، مجرد جوار سمع وثالثة لا تفات به بهذا النص. وإنما الجوار يشفع به إذا كان هناك شريك بقية شريك في الطريق ونحن، أما إذا فرها الطرق وقعت الحدود واستقل كل شريك بحقه فلا شفاعة بعد ذلك، لأنهم استقروا حينئذ وانقرض كل واحد. وبحمد الله المسلم لا يصلح يبيع حتى على شيء في ربع أو حائط، فليس له يبيع حتى على شريكه، فإن لم يعد بغيثين فإن باع ولم يعد عليه فهو حق به، لا استقر في جهه خاصة حق به للثمن. فمشروع يعني الذي واجب على يعرف ويقدر ولا يصفي عليه ويقول يا اخي انا اريد بيعها الشيخ قدمني بكذا وكذا، هذا كرامه ولا بيعها على غيره، فان دعوه لم يؤذنه فهو احق بالشريف من جسم الجليل وقعد بالشيء فلست له يد من عليه يخبره بالحقيقه، ثم اجاب الشريف الخيار اذا حكم وان شاء الله وليس الصحابة يسمع كل شيء. ورى معناها سمع عن العباس الشريف الكبير يسمع كل شيء، وهذا هو الصواب يسمع في كل شيء حتى من نقول شرح العلماء في ذلك، والصواب أن سبعة شيء كما تقع في المكتمات الأراضي والجور تقع هنا ينقسم في البيت الصغير والدكان الصغير الذي ينقسم والبعيد والسيارة، هذا هو الصواب العموم الأدلة. ولأن الضرر قد يكون في المنقول أشد، أحد يقول صاحب المنقول ما يرى البيع حاجته ماسة إلى هذا المنقول، قد يعرض هذا ما جاء في العدل المشترك في مراعاة حق الشريك. المقصود أن المنقول فيه ضرر، فإذا كانت ناقة بين زيد عمرو أو سيارة بين زيد عمرو باع نصفها، فالصاحب صاحبه أولى بهذا النصف وأولى بهذا الشخص للسمع أو بربعها أو خمسها حقه حسب حاله. أما الجار فقد احتج من صاحب الشخص الجواب الحديث الثاني، جار الدار حق بالجار إلى المسيرة عن الحلوان إلا هذا معلوم، ولو صح فهو محمول على الجار الذي له شرك، وإن الحديث صدق الطرق يمنع ذلك. والقاعدة أن الحديث ولا صح سنده إذا خالف الأحد الصحيح في أقوى منه فهو شاذ لا يعول عليه، بشرط الصحيح أن يكون سليما من السلوك. ونفسر هذا المعنى رواية أبي رافع ورواية جابر الأخرى، إن كان حفظ الشيخ جابر كنت ربيعه إن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدة، فهذا لو صح بالنص فنحمل على هذا المعنى، يعني إذا كان جار له شريك، أما جار لا شريك له قد استقل لطريقه ومرافقه فلا تبعث له، بنص حديث جابر سابق وحديث الأخير الرابع وحديثان مستفقان، وهذا هو الصواب وهو السياق الإسلام التيمية وجماعة. أما الجار مجرد فالجمهور على أن لا تبعث له خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، ويدل على المعنى حديث ابي رافع وجاءه الحمد لله قدر، فاذا كان لسعد بن وقاص شيطان جابني ابي رافع لسعد في ذات البيتان في بيت سعد فطال من أفضل المكرة أن يشير على سعد ويستديهما قال لولا أن مثلا يقول كذا لبعتهما على غيره فاشترهما سعد المقصود أن يستغل يعني بقربه الذي معه في الشراء فإن البيتين يعني الفجرتين هي بيت سعد فهو أحق بذلك من أهلهم اشتراك معه في الطريق أن يوصل البيت كما الحديث زياد فيه فلهذا رأى أبو رافع أن سعد أولى تبعها على إليهم بشراكة أما ما يتعلق بالغائب فله السوء عند حضر إذا ما لم يعلم فله السوء الراخل الصغير إذا ما ليس له ولي ولم ينظر له ولي ولا ولي له فله السوء على الصحيح إذا بلغ وعلى قيمة ما أحدثه الشفيع المشتري الحج هذا رواه في غرائب السبعة فيدفع ويشتري ويطور عليه ما أحدثه المشتري مراد وبينات ومنهم ذلك وأما متى يشفع وهل يمهل أو ما يمهل الصواب أنها على فور لكن لا للأحاديث الضعيفة أن تقولها الحديث قال هذا حديث ضعيف عند العلم ثم جاء في الباب هو كل حديث ضعيف غير ذلك عند العلم ولكن المثلة في هذا المعنى فهي لإزاءة الضغط ومشتري عليه ضغط إذا أخر عليه السفيع فلا إزاءة الضغط والضغط والرسول قال عليه الصلاة والسلام لا ضغط ولا ضغط فحينئذ يقال للسفيع إما أن تبادر وإما أن تصبر سرعته إذا كذا قال بعد يكلم المال فخذ الشخص وإلا فلا ويظهره حاكم إداري أو حاكم الشرعي إذا كان حاكم شرعي يظهره مدة مناسبة التي يراها ثلاثة أيام أو يومين حسب ما يرى وثلاثة له رجل شرعي فتبرع بأنه يتكلم أحكام كثيرة فإن أحضر المال وإلا فلا تبعث له جمعا بين الأدلة ودافع الإضرار عن المشتري وتمكينا للشفيع من تحويل السنن لأن قد لا يحضر إحضارا في اليوم الحاضر أو اليومين في العمل أو ثلاثة أو نحوها أنا حتى في اجتهاد قاضي أو من يقوم مقام قاضي فلا بأس المقصود أنه لا يزال ضرر هذا هو الصواب لا بد من مراعاة عدم ضرر المشتري ثم رأى من قرب مجمل اشترط الحديث التي قبله وبعد حد جابر صحيح وحديثه الأخير قصر القرب لأنه قرب الذي فيه السرعة لأنه مجمل على قاعدة هنا قرار وشكل يشترط يشتره المبين يعني يحتاج جيران ولا شيء مخيرته ولا شيء لكن في البيتين مختلف واحد على نعم مختلف واحد نعم مختلف واحد نعم مختلف واحد نعم مختلف واحد نعم مختلف واحد نعم صحيح لو إذا كان بينهم طريق واحد مختلف بين خمسة وبين أربعة وبين ثلاثة نعم الله قصد الحافظ بن حجر بالأي هنا في حديث أنا عن حدوده وعن الحديث ما وعلي أقول ما وعلي لكن لو صح نظرا لأنه صح فإنك تقول نعم نعم نعم نعم صحيح ما يتصل صحيح ما إن دعا لن يؤنيه وحقبه معناه أنه إذا أهلاه فلا حق له هذا الصواب أما قل بعض الرقاء أنه لا حق له بعد السوء بعد السوء ليس بيجي من يقاطين إن دعا لن يؤنيه وهو حقبه فلا بيقنا مفهوم أنه إذا كان هذا فلا يسعى حق نعم نعم يقطع لما يحدث من ضرب سريع الأبصار التي يمنع بها ثلاثة هم اللي يمنع مجرد السعر لا يمنع مجرد السعر غير السعر ظاهر الله يمنع أما إذا كان ضرر بأبنية أو بزيادة شق نهر أو حق بعض هذا يقدم كل شيء يقدم لما يسمى ذاك الوقت قلت شيء يقدم لكن ما ضعيف هو ما ضعيف استغل واستفاد منه مين إنما سعر تغير والمال الذي بنى يأخذها كل شيء أخذه إنما حدث أحدث يقدامه هذا على القول بهذا نعم وروى الحديث جاب الأخير نعم في خلاف الصواب إنه لو استفاد إذا كان وليا ما شفع له ولا نظر أما إذا ولي نظر له ورأى عدم استفاد وليه فلا شفع له ولي يقوم مقامه. الله مغفور بهذه الحالة. أحسن الله عنه. سنة. العلم وضح واحد. اللي يريده يطالع كلامه العلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره ثلاثا فيرضى لكم أن لا تعبدوه ولا تشركوا به فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم فينا وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. حدثنا شيبان بن فروخ أخبرنا أبو عوانة هذا في رواية أخرى وأن تناصحوا إلا هو الله أمر ناصحوا ما يقول الله أمركم لكنها ليست هنا من تعبد أجساد ولا من تعبد وهذا الرواية في الثالثة ولا تفرح وحدثنا شيبان بن فروخ أخبرنا أبو عوانة عن سهيل بهذا الإسناد مثله غير أنه قال وإن خطلتم ثلاثا ولم يرثوا ولا تفرقوا. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وأخبرنا جرير عن منصور عن الشافعي عن وراد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات ووهب البنات ومن عوهات وكيف يكن ثلاثا إلا وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. خرج البخاري عن الطريق وخرج البخاري عن الطريق قال بها نفسها وحدثني القاسم بن زكريا حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن منصور بهذا الاسناد مثله غير انه قال وحرم عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الم يقل ان الله حرم عليكم. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا اسماعيل بن علي عن خالد بن حدا حدثني ابن اسوى عن شادي حدثني كاتب المغيره بن شعبه قال كتب معاوية من المغيرة اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب إليه أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله شرع لكم ثلاثا قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا رواه معاوية الفجاري عن محمد بن شعبة أخبرنا محمد بن الثقفي عن وراد قال كتب المغيرة إلى معاوية سلام عليك أما بعد إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم ثلاثا ونهى عن ثلاث حرم عقوق الوالد ووأد البنات ولا وهات ونهى عن ثلاث قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. حدثنا يحيى بن حسين واخبرنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله وانما ذكر الامهات والوالد لعظم حقهم والامهات اشد واعظم فلهذا نص على الامهات ولو الأمر عامل للوالدين جميعا، لكن حق الأم أكبر وأشد وعقوبها أعظم، ولهذا جاء تارة بإفرادها تارة بجمعهما. وأما منعها الشح والبخل والحرص، فلا ينبغي المؤمن يكون حريصا صحيحا يمنع ويطلب، يمنع الواجب ويطلب المال بكل طريق من حل وحرام، بل ينبغي المؤمن يكون متثبتا يؤدي الواجبات ويحذر المحرمات، ولا يطلب الا ما احل الله له، ويحذر ان يقول هات بما حرم الله عليه، او يكون جحيحا حريصا هلوعا، فينبغي ان يكون طلبه المال بالطرق الشرعيه وبالطرق التي لا ينتقد فيها من جهه هلعه وحرصه الذي قد يحبسه مصالح كثيره ويقعه في الشبهات. وهكذا وعد البنات هذا اقصاء الجاهليه وخطر نفسها بحق حرم الله في الاسلام. واما قيل وقال فلان يفضي الى قول المجنون من الغيبه والنميمه والكلام السيء ويضيع الاوقات وربما اوقع في الحرام، ولهذا نهى الرسول عن قيل وقال. واما اضاعه المال فلان المال ينبع الناس في دينهم ودنياهم، فلا يجوز ان يضاع، بل يجب ان يحفظ ويصرف في جهه النافعه الشرعيه. واما كذلك السؤال يحتمل امرين، احدهما السؤال في الدنيا حاجه للناس في دنياهم، ينبغي ان لا يسال الا الضروره ولا يكثر، تبتدي الضروره والحاجه من عند عدم الكسب وعند عدم القدره على الكسب. واما اذا حمل على المعنى الثاني من العلم ينبغي ان يكون سؤاله عما ينفعه وعما تدعو له الحاجه، لا في ذاته من المسؤول او لامتحانه او ما اشبه ذلك، بل يسال يدعو الحاجة إلى السؤال ويستفيد فيه، ولا يكون قصد آخر سيء. فيسأل السؤالات النافعة المفيدة لا كثرة التي قد تضره أو تخرج المسؤول أو تفضي إلى شطط مشقة على المسؤولين أو الحاضرين. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي واخبرنا عبد الله بن محمد ان يزيد بن عبد الله بن اسامه بن رافع عن محمد بن ابراهيم ان يكرم سائل عن ابي طيب للمحدث عن بكر بن سائل عن ابي قيس مولى عمرو بن عاص عن عمرو بن عاص انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا حكم الحاكم بالشهادة ما اصاب فله اجران، واذا حكم بالشهادة ما اخطا فله اجر. هذا من نعم الله العظيمة، من نعم الله العظيمة العالم طالب العلم عليه يبذل الوسع في طلب الحق ونظر في الأدلة وأن يحسن قصده لله. فإذا اجتمع الأمران إخلاص النية لله مع طالب العلم مع الجد في طلب الحق فإنه إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. لهذا من أمرين، طلب العلم الجد في طلب العلم الطرق الشرعية مع الإخلاص لله. نعم. حدثني إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أبي عمر كلاهما عن عبد العزيز بن محمد بهذا الإسناد مثله، وزاد في عقب الحديث قال يزيد فحدثت هذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزين فقال آتنا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الجارمي أخبرنا مروان بن أبي محمد بن مسلم حدثنا الليث بن سعد حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن عبد الليث بهذا الحديث مثل رواية عبد العزيز بن محمد بالإسنادين جميعا. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال كتب أبي وكتبت له إلى عبيد الله بن أبي بكر وهو طالب في الإسلام. يوم الحجوات منطرح من طغير الصغيرين جاءت منطرح يجوز الجمهور كمال على النحل ولا على النحل، يجوز الجمهور يجوز الجمهور يجوز الجمهور يجوز الجمهور يجوز الجمهور يجوز الجمهور يجوز الجمهور يجوز الجمهور يجوز الجمهور يجوز الجمهور يجوز الجمهور يجوز الجمهور يجوز الجمهور يجوز الجمهور يجوز الجمهور يجوز الجمهور يجوز الجمهور يجوز الجمهور يجوز الجمهور يجوز الجمهور يجوز الجمهور يجوز الجمهور يجوز الجمهور يجوز الجمهور يجوز الجمهور يجوز الجمهور يجوز الجمهور يجوز الجمهور يجوز الجمهور يجوز الجمهور يجوز الجمهور يجوز الجمهور يجوز الجمهور يجوز الجمهور يجوز الجمهور يجوز الجمهور يجوز الجمهور يجوز الجمهور يجوز الجمهور يجوز الجمهور يجوز الجمهور يجوز الجمهور يج سرد منه الطاولة وخذنا على حد الله أظن أظن على الجبل أصبح معاوية بعد معاوية ما ظلمت.